الذي أخذناه في آخر يوم عندما نعم أخذناه التوكيد التوكيد المعنوي. التوكيد ما لي أخوان توكيدان هكذا توكيد لفظي توكيد معنوي. التوكيد المعنوي ما تعريفه؟ نعم هو التابع الذي يرفع احتمال الشهر أو التزوج في المتبوع. فإذا قلت جاء الأمير احتمل مجيء الأمير ماذا يقول؟ وهذا هو الظاهر هكذا احتمل مجيء الأمير وهذا هو الظاهر. ويحتمل مجيء ماذا يقول؟ رسوله أو كتابه أو أمره أو نهيه. تمام هذا على خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة لأن الأصل الكلام أن يلقى على ظاهره يلقى على ماذا يقول؟ على ظاهره حتى يأتي ما يصرفه. نعم فإذا قلنا جاء الأمير نفسه ماذا يقول؟ عرفنا أن المقصود مجيء الأمير نفسه يعني بدون رسوله ولا شيء من هذه الأمور. هذا التوكيد ماذا يقول؟ رفع هذا الاحتمال. وهل هذا يقول في كلمة النفس والعين أو في جميع الألفاظ؟ في جميع الألفاظ لأن هذا التعريف للتوكيد ماذا؟ المعنوي كله. فمثلا إذا قلت جاء القوم جاء القوم ما المراد يا أخوان بجاء القوم؟ المراد جاء كل القوم على الظاهر هكذا على الظاهر يتبادر إلى الذهن مجيء القوم كلهم عندما نقول جاء القوم. ويحتمل على خلاف الظاهر أن يراد بالقوم الكبار جاء القوم بمعنى كبار الناس علماؤهم ساداتهم أشرافهم يحتمل. فإذا قلنا جاء القوم كلهم أي المراد يا أخوان؟ جميع القوم ما نقول يعني يحتمل أن يكون السادة أو الأشراف أو العلماء أو كبار القوم إلى آخره. هذا مفهوم وعلى هذا فقس بقية الألفاظ. ويشترط في ألفاظ التوكيد يا أخوان أن تكون متصلة ماذا؟ بضمير يعود على المؤكد. النفس والعين يؤكد بهما يا إخوان يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. فإن أكد بهما الجمع ماذا يا إخوان؟ كان مفردين. فإن أكد بهما المفرد كان مفردين. جاء زيد نفسه عينه. نفس وعين الماذا؟ مفرد. وإن أكد بهما الجمع كان مجموعين. جاء الزيدون ماذا يا إخوان؟ أنفسهم أعينهم. وإن أكد بهما المثنى ففيه ثلاث لغات. اللغة الأولى أن يكون لفظ التوكيد جمعا هذا هو الأصح. جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما. وبعده في الفصاحة أن يكون مفردين مثل جاء الزيدان نفسهما عينهما. والثالثة في الفصاحة ماذا يا إخوان؟ أن يكون مثنيين مثل جاء الزيدان نفساهما عيناهما. وهذه أدنى اللغات الثلاث لأن فيها الجمع بين ماذا يا إخوان؟ بين تثنيتين. فيها الجمع بين تثنيتين لأن نفسا الألف هذا ماذا؟ مثنى. وعندما قلنا هما هذا أيضا مثنى. فالعرب كرهما يا إخوان الجمع بين شيئين ماذا؟ متماثلين. لهذا كانت هذه اللغة هي أضعف ماذا يا إخوان؟ اللغات أو أدنى عشان نقول أدنى هذه اللغات الثلاث لأن فيها الجمع بين ماذا يا إخوان تثنيتين. قال الله تعالى في القرآن ماذا يا إخوان؟ يعني شيء يشبه هذا الشيء. قال ماذا؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت ماذا؟ قلوبكما. قلوب الآن ماذا؟ مثنى أو جمع؟ جمع، مع أنهما ماذا يا إخوان؟ مثنى. إن تتوبا إلى الله فقد ماذا يا إخوان؟ صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغت ماذا؟ قلباكما. فهم هذا العرب ما الإخوان يكرهون الجمع بين شيئين متماثلين، تثنية وتثنية أو تأكيد وتأكيد بغير حاجة وهكذا. قال رحمه الله البدل وحكمه. قال المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال: وأقول البدل معناه في اللغة العوض. تقول: استبدلت كذا بكذا، وأبدلت كذا من كذا، أي استعطفته منه. هذا معنى ما يكون في اللغة. البدل في اللغة ما هو؟ العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عن أصحاب الجنة. عسى ربنا ماذا يا إخوان؟ أن يبدلنا خيرا منها. ما معنى يبدلنا؟ يعوضنا. البدل في اللغة هو العوض. وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما معنى بدلناهم؟ عوضناهم. هذا معنى في اللغة. وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قوله التابع يشمل مال إخوان جميع التوابع. وقوله المقصود بالحكم أخرج بقية التوابع ما عدا عطف النسب. وقوله بلا واسطة أخرج عطف النسب لأنه بواسطة مال إخوان حرف. ففهم هذا يا إخوان؟ ركزوا على هذا التعريف. البدل يقول في الصلاح النحويين هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقوله التابع، التابع جنس يشمل ماذا؟ جميع التوابع، يشمل النعت، يشمل التوثيق، يشمل ماذا يا إخوان؟ عطف البيان، يشمل ماذا؟ يشمل جميع التوابع. وقوله المقصود بالحكم أخرج بقية التوابع ما عدا عطف النسب في بعض الصور. ما معنى يكون المقصود بالحكم؟ يعني أن البدل يكون هو المقصود بماذا؟ بالفعل. يعني مثلا جاء زيد أخوك. جاء زيد ماذا يا إخوان؟ أخوك. من المقصود بالمجيء؟ هل هو زيد أو أخوك؟ في البدل يكون المقصود التابع الذي هو البدل. وذكر زيد، جاء زيد أخوك، ذكر توطئة وتمهيدا لذكر ماذا يا إخوان؟ لذكر الأخ. هذا معنى. فعند أن تقول جاء زيد أخوك، قصدك بإسناد المجيء إلى الأخ. وزيد هذا إنما ذكر توطئة وتمهيدا ماذا؟ بذكر الأخ. هذا معنى المقصود بالحكم. يقولون لأن ذكر الشيء بعد التوطئة والتمهيد له أوقع في النفس. هذا هو مفهوم. فمثلا النعت، النعت يا إخوان هل هو مقصود أو متمم للمقصود؟ متمم للمقصود. كيف هذا؟ إذا قلنا جاء زيد الفاضل، من المقصود بالمجيء؟ زيد أو الفاضل؟ زيد. والفاضل هذا ما هو الغرض منه؟ يتمم ويوضح للإخوان بقية المنعوت، فهم هذا وهكذا في جميع التوابع. فالبدء الوحدة يكون مقصودا بالحكم، مقصود من الإخوان بالحكم بلا واسطة. وقوله بلا واسطة كما إخوان التابع ماذا أخرج؟ التابع ماذا يشمل جميع التوابع، والمقصود بالحكم ماذا خرج به؟ بقية التوابع ما عدا عطف النسب، فإنه في بعض الصور يكون الإخوان مقصودا بالحكم. فمثلا جاء زيد وعمر، من المقصود الآن بالحكم؟ زيد وعمر، هكذا يا إخوان زيد وعمر، هل عمر مقصود بالحكم أو ليس المقصود؟ مقصود لكنه بواسطة، لكنه ماذا؟ بواسطة. أما البدل فهو مقصود بدون ماذا؟ بدون واسطة. هذا مفهوم. قال وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه. يعني لو كان هذا التعريف هو المشروح بالكلام كان سيكون أوقع في ماذا؟ سيكون أحسن مثلا للفهم. خرج بكذا كذا، خرج بكذا كذا إلى آخره. وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو حضر إبراهيم أبوك. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك. وإن كان المبدل منه محفوظا كان البدل محفوظا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. وإن كان البدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. فمن هذا نستفيد أن البدل من الإخوان يدخل في جميع الألفاظ، يدخل في الأسماء ويدخل من الإخوان في الأفعال، أو بعبارة سمى الإخوان يأخذ جميع علامات الإعراب. ما يبدل ما الإخوان ما يدخل بدل في الحروف، يعني خاصة أن البدل ما الإخوان يكون في الرفع والنص والخط والجزم، والحروف ما تعرف، الحروف ما الإخوان ما تعرف. حضر إبراهيم أبوك، ما يعرف حضر إبراهيم أبوك؟ حضر فعل ماض، وإبراهيم فاعل، وأبوك بدل، وهو المقصود بنسبة الحضور. المقصود من الإخوان بنسبة الحضور، من المقصود بالحضور؟ أبوك. وإبراهيم هذا، إبراهيم هو أبوك وأبوك هو إبراهيم، لكن يقولون لما يقولون الإخوان المقصود بالحضور بمعنى أن الذي قبله ليس مقصودا لذاته، وإنما ذكر توطئة وتمهيدا ماذا؟ لذكر ما بعده. هل يجوز في أبوك أن يعرض عقبلا أو ما يجوز؟ هيا إخوان يجوز هكذا. فإذا أعرض عطف بيان، إذا أعرض عطف بيان أبوك ماذا يكون يا إخوان؟ يكون غير مقصود، يكون غير مقصود، لأن المقصود هو البدل، وأما غير البدل فهو مثمن للمقصود. هذا مفهوم. الآن يا إخوان حضر إبراهيم أبوك، من المقصود بنسبة الحضور؟ نقول أبوك إذا أعرضناه بدل، لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم. ما هو الحكم في هذا المثال؟ الحضور. الحكم في هذا البدل ماذا يا إخوان؟ هذا معنى الحكم، المقصود بالحكم. من المقصود بالحكم في هذا المثال؟ أبوك إذا أعرضناه بدل بهذا القيد، وإذا أعرضناه عقب بيان يكون المقصود إبراهيم، وأبوك ذكر بيان وتوضيح لا، ذكر ماذا يا إخوان؟ بيانا وتوضيحا لا، مثل النعت. النعت هل هو مقصود أو مثمن المقصود؟ مثمن، فالبيان مثله مثمن، وكل ماذا يا إخوان التوابع مثمنة ما عدا عطف النسب كما سميتم في بعض المواضع، وأخرجوا بقولهم بلا واسطة، يعني قد يكون عطف النسب مقصودا بالحكم لكن ماذا يا إخوان؟ بواسطة حرف العطف إما بل وإما بإخوان وإما الواو وإما نحو ذلك. مثلا جاء زيد بل عمرو، من هو المقصود بالمجيء الآن؟ عمرو. المقصود الأول ولا الثاني يا إخوان؟ الثاني. هل هذا المقصود استقلالا أو بواسطة؟ بواسطة. إذن هذا ليس ببدل، لأن البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا مهم يا إخوان، نكرر لأن هذا التعريف فيه غموض. يعني ما يا إخوان ما يتبين للطالب هكذا بمجرد التعريف، هذا من توضيح. السابع قلنا ماذا يا إخوان يشمل ماذا؟ جميع التوابع. المقصود بالحكم أخرج بقية التوابع ما عدا عطف النسب، فإنه في بعض الصور قد يكون مقصودا. بماذا نخرجه عطف النسب؟ بقولنا بلا واسطة. عطف النسب المقصود بالحكم يكون ماذا يا إخوان؟ بواسطة. والبدل يكون مقصودا بلا واسطة. هذا هو المفهوم. ما يعرف أبوك بدل، وعلى هذا الإعراب يكون هو المقصود بالحكم أي بالحضور. وإذا أعربناه عطف بيان يكون المقصود بالحكم إبراهيم، وأبوك ذكر تتميما وتوضيحا وبيانا له. هذا هو المفهوم. طيب قابلت إبراهيم أخاك، ما يعرف أخاك بدل أيضا من إبراهيم. وأعجبتني أخلاق محمد خالد، أعجب فعل الماضي والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول به، وأخلاقه فاعل، الياء مفعول به مقدم وأخلاقه فاعل مؤخر. أخلاقه مضاف ومحمد مضاف إليه، وخالد بدل من محمد المجرور بالمضاف، وخال مضاف وانتهى يا إخوان مضاف إليه. ما يعرف خالي بدل من محمد. ومن يشكر ربه يسجد له يفز، من اسم شرط جازم، تقدمت معنا في الجواز. وكذا يا إخوان ويشكر فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم بماذا؟ مجزوم بمن، ولا بمن؟ بمن المفتوحة ماذا يا إخوان؟ المفتوحة الميم. وفاعله مستتر، جواز تدبيره هو، ورب مفعول به وهو المضاف، ولفظ الجلاء ماذا؟ والضمير مضاف إليه. ويسجد بدل من يشكر، يسجد بدل من يقوان من يشكر، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن السجود بعض الشكر الذي يشكر ربه من ضمن هذا الشكر يقوان السجود. هل الشكر كل السجود أو بعض من الشكر؟ بعض. أو هل السجود كل الشكر؟ هل السجود كل الشكر أو بعضه؟ بعضه. إذن يشكر بدل بعض من ماذا يا إخوان؟ من كل. وسيأتينا إن شاء الله أنواع البدل. وفاعله مستتر فيه، وله جار ومجرور. ويفوز، ما يعرف يفوز يا إخوان؟ جواب الشرط وجزاءه، مجزوم بمن؟ علامة جزمه السكون الظاهر، وفاعله مستتر فيه تقديره هو. هذا يا إخوان بيان كونه بدلا، بيان البدل في هذه أو في هذا المثال. كان البدل يا إخوان يشكر بدل فعل ماذا؟ من فعل. قال أنواع البدل، قال المصنف رحمه الله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك جاء زيد أخوك، قام زيد أخوك، نعم، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منهم. قال الشارح وأقول البدل على أربعة أنواع. النوع الأول بدل الكل من الكل ويسمى البدل المطابق، ويسمى أيضا الإخوان بدل الشيء من الشيء. فهذه كم؟ ثلاث تسميات: بدل كل من كل، وبدل مطابق، وبدل ماذا يا إخوان؟ الشيء من الشيء. ثلاث تسميات لهذا البدل. يسير أي حق الله بدل يسير بدل من يشكر. طيب جزاك الله خيرا. قال وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه. نح زارني محمد عمك. البدل يا إخوان بدل كل الكل أن يكون الثاني هو عين الأول. أن يكون البدل بمعنى الثاني هو عين ماذا؟ عين المبدل منه الذي هو الأول. نح زارني محمد عمك. عمك هو محمد، ومحمد هو عمك. مثل جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد، وزيد هو أخوك. فإذا كان الثاني هو عين الأول فماذا؟ يكون بدل كل من كل، شيء من شيء، أو بدل ماذا إخوان؟ مطابق. وقوله بدل المطابق هذه التسمية لابن مالك، هذه التسمية ماذا يقول ابن مالك انفرد بها عن بقية النحويين، هو الذي أتى بهذه التسمية البدل المطابق. ولا يقولون بدل الشيء من الشيء وبدل كل من كل. طيب قال النوع الثاني بدل البعض من الكل. بدل البعض ماذا يا اخوان؟ من الكل. قبل هذا يا اخوان ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. ما يرى الصراط الذين؟ بدل من الصراط المستقيم، بدل كل من كل. تمام. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ما يرابه؟ مفعول به، والمستقيم صفة له. وقوله صراط الذين بدل من الصراط المستقيم، بدل كل من كل، لأن الصراط المستقيم هو عينه صراط الذين أنعمت عليهم. هم يا أخوان. قال وأمثال في القرآن كثيرة، أمثال في القرآن يا أخوان كثيرة. قال النوع الثاني بدل البعض من الكل، فضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه. نه حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثين. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت. هذا إخوان البدل ماذا؟ بدل البعض من الكل. ضابطه أن يكون الثاني جزءا ماذا إخوان؟ من الأول، سواء كان هذا الثاني أقل أو أكثر أو ماذا إخوان؟ أو مساوي، يعني أقل من الباقي أو مساوي للباقي أو ماذا إخوان؟ أكثر من الباقي. فمثلا حفظت القرآن ثلثه، ما يعرف ثلثه؟ بدل بعض ماذا إخوان؟ من كل. كم الباقي الآن؟ بقي الثلثان، فالثلث أقل ماذا إخوان؟ من الثلثين. هكذا الثلث أقل ماذا؟ من الثلثين. أو نصفه، هذا البدل مساوي ماذا إخوان؟ للباقي، وثلثيه أكثر من الباقي، بمعنى أنه لم يستوعب جميع المبدل منه، لم يستوعب ماذا إخوان؟ جميع المبدل منه. ولو استوعبه لكان ماذا؟ بدل كل من كل. لو استوعب كله لكان ماذا يا اخوان؟ بدل كل من كل. فمثلا لو قال قائل حفظت القرآن كتاب الله، حفظت القرآن ماذا يا اخوان؟ كتاب الله. ما معنى هذا؟ انه حفظ القرآن كله. فكتاب الله بدل ماذا؟ بدل من القرآن، بدل ماذا؟ كل من كل. لكن حفظ القرآن ربعه، ثلثه، نصفه، ثلثيه، ثلاثة أرباعه، هذه كلها يا إخوان بدل ماذا؟ بدل بعض من كل. لو قال حفظ القرآن كله هذا يكون ماذا؟ كل من كل. ها توكيد ولا بدل؟ توكيد. طيب حفظت القرآن كله هذا ماذا يا إخوان؟ توكيد. لماذا توكيد؟ لأن كل من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ التوكيد. قال النوع الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط غير الكلية والجزئية. ما معنى يكون بغير الكلية والجزئية؟ بمعنى ليس بدل كل من كل ولا بعض ماذا؟ من كل. هذا معنى الكلية والجزئية. الكلية كالنوع الأول، والجزئية ماذا يا إخوان؟ كالنوع الثاني. هذا البدل الثالث يكون ماذا يا إخوان؟ بينه وبين المبدل منه ماذا يا إخوان؟ ارتباط بغير كلية. هذا معنى كلية، أي ليس كل من كل، ولا جزئية بمعنى ليس جزء ماذا يا إخوان؟ من كل، وإن بينهما ارتباط، ارتباط بين الأول والثاني. هذا الارتباط ليس بكلية ولا ما الإخوان بجزئية. الآن جاء زيد أبوك، ما هو الرابط بين الأول والثاني؟ الكلية، أن هذا ما الإخوان هو عين الأول، هذا معنى الكلية. جاء زيد أبوك، زيد هو أبوك، وأبوك ماذا؟ هو زيد، هذه كلية، لهذا سمي كل من كل. والجزئية حذفت القرآن نصفه ماذا يا إخوان؟ نعم بعض من كل. قال ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا. لأ أعجبتني الجارية حديثها، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. ألم يكون عندنا أين البدل؟ حديثنا بدل من الجارية، بدل ماذا يا إخوان؟ بدل اشتمال. هل الحديث كل الجارية يا إخوان؟ هل الحديث كل الجارية؟ ما هو كل الجارية هكذا؟ وهل هو بعض من الجارية؟ حديث الجارية هل هو بعض منها؟ ما هو بعض منها؟ اسمع ايش معنى يا اخوان ما هو بعض منها؟ بمعنى ليس بلسان ولا شفاء مثلا شفتين ولا اسنان ولا شيء. الحديث هذا يا اخوان الكلام ليس بعضا من الانسان هكذا؟ ايش معنى ليس بعضا منه؟ بما ليس جزء منه، انف او فم او مثلا يد او رجل الى اخره. مثلا ضربت زيدا رأسه، هذا ماذا يا إخوان؟ بعض من كل، لأن الرأس بعض ماذا يا إخوان؟ بعض من زيد. لكن لو قلنا مثلا أعجبني زيد ثوبه، الثوب يا إخوان ليس كل زيد وليس بعضا منه. ما معنى ليس بعضا منه؟ بمعنى ليس بيد ولا برجل ولا نحو هذه الأمور. فهذا معنى أعجبتني الجارية حديثها كلامها، هذا كل ما الإخوان بدل اشتمال. ما هو وجه الارتباط بين الثاني والأول؟ أن الحديث يخرج من الجارية، يخرج من الإخوان من الجارية متعلق بها. وهكذا نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، حسن أخلاق الأستاذ ليس كله ولا ما الإخوان ولا بعضا منه. حسن الأخلاق هو من الإنسان أو ليس من الإنسان؟ نقول من الإنسان بمعنى أنها ليست جزء من جزء مخصوص يد أو رجل أو نحو هذه الأمور، هذا معناه. ومثل هنا بإخوان قوله تعالى مثلا قتل أصحاب الأخدود النار، قتل أصحاب الأخدود ماذا يا إخوان؟ النار، فالنار بدل من الأخدود، بدل من ماذا؟ بدل من الأخدود، بدل إيش يا إخوان؟ بدل اشتمال، بدل ماذا؟ اشتمال. الأخدود ما هو يا إخوان؟ الأرض المحفورة أو الحفرة في الأرض، هكذا الأخدود هو الحفرة في الأرض، هذه الحفرة توضع فيها ماذا يا إخوان؟ النار. فهل النار كل الأخدود أو ليست كل الأخدود؟ ما هي كلها؟ هل النار بعض الأخدود أو ما هي بعض يا إخوان؟ أسمع أنا ما هي بعض الأخدود؟ بما أنها ليست حجر ولا باب ولا طاقة من الأخدود، مفهوم؟ يعني مثلا يا إخوان مثل هذا المسجد الآن عنده نوافذ، عنده أبواب، عنده سواري، هذه كلها ماذا؟ من المسجد، هكذا هذه كلها من المسجد. فإذا وضعنا نارا مثلا في المسجد، هذه النار ليست ماذا؟ من المسجد، بمعنى ليست بابا ولا طاقة ولا عمودا ولا غير ذلك من الأمور، فهم هذا إخوان؟ وهذه مثل قتل أصحاب الأخدود النار. ما هو وجه الارتباط بين الثاني والأول؟ الاشتمال يا إخوان، أن النار تجعل في الأخدود، هذا هو الارتباط بينهما، أن النار تبرم يا إخوان في الأخدود. هذا مفهوم يا إخوان، هذا معنى بدل الاشتمال، أن يكون بين الأول والثاني ارتباط، مجرد ما يا إخوان ارتباط. هذا الارتباط ليس بكلية ولا بجزئية، وإنما يكون بينهما تعلق، بينهما تعلق. وكما سمعتم أعجبني زيد ثوبه، ما هو التعلق بين الثوب وبين زيد؟ أن زيد لابس ما يا إخوان الثوب فهو ملابس له، وهكذا. قال النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أضرب. قال بدل البداء وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس، هذا يسمى يا إخوان؟ يسمى بدل البداء، بدل ما يا إخوان؟ البداء. وبعضهم يقول له ماذا؟ بدل الإضرار، بدل ماذا؟ الإضرار. وهذه الثلاثة التي سيذكرها الشيخ يا إخوان يصح أن يمثل لها ما يمثل لها ماذا؟ بمثال واحد، ويختلف ماذا؟ تختلف هذه الأنواع باختلاف ماذا يا إخوان؟ باختلاف القصد، باختلاف ماذا؟ القصد. قال يا إخوان بدل البداء الذي قاله من الإضراب ضابطه أن تقصد شيئا فتقوله، أن تقصد شيئا ماذا؟ فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منك فتعدل إليه، بمعنى أن البدل والمبدل مقصودان، الاثنين ماذا يا إخوان؟ مقصودان، لكن بدلك أنك تخبر بالثاني لأنه أهم في نظره أو أبلغ أو أحسن أو نحو هذا، هذا يا إخوان مفهوم. مثلا هذه الجارية بدر، ثم يقول في نفس الوقت شمس، بدر شمس، يعني بدأ له أن يخبر بأنها شمس أحسن ماذا يا إخوان؟ من الإخبار بأنها بدر، مع أنه قصد ماذا؟ قصد الأول قصدا صحيحا، قصد الأول ماذا؟ قصدا صحيحا، لكن بدا له أن يخبر بماذا؟ بالثاني لأنه أبلغ أو أحسن لماذا يا إخوان؟ في نفسه مثلا. ومثل أن يقول لدي إخوان قائد اصطدت أرنبا غزالا، يعني هو الآن صاد اثنين أرملا وماذا إخوان؟ وغزالا. فأخبر أولا بماذا؟ بالأرنب. ثم بدأنا أن يخبر بما هو أعظم. بما هو ماذا إخوان؟ أعظم في نفسه. فقال استبت أرنبا غزالا. هكذا يعني في نفس الوقت. يعني أخوان المثال هو هكذا استبت أرنبا غزالا. فإن قصد الاثنين أخبر بالأول ثم بدأنا أن يخبر بالثاني كان ماذا إخوان؟ بدل إبراق. قال بدل النسيان وظاهرته أن تجني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأ فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته ماذا فرسا فقلت فرسا رأيت إنسانا فرسا، يعني رأيت شيئا من بعيد فظننته ماذا ماذا يقول إنسان، فلما طرف فإذا هو فرس. طيب نقرأ إخوانا بعد هنا شرح. قال بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا نحو رأيت محمدا الفرسا. نأخذ إخوان هذا المثال الأخير مثلا للثلاثة الأمثلة، فالنحويون ماذا إخوان يذكرون مثال واحد ويقولون ماذا إن قصد كذا فيكون بدل إبراق، وإن قصد كذا فيكون ماذا بدل غلط إلى آخره. فمثلا إخوان رأيت محمدا الفرس، لو رأى محمدا ورأى الفرس فماذا يقول بدل إبراق، يعني قال رأيت محمدا ثم بدل أن يخرج أنه رأى الفرس فأضرب عن الأول لماذا إخوان بالثاني. وإذا قال وإذا أرد أن يقول الإخوان رأيت ماذا الفرس فسبق لسانه إلى محمد ثم قال رأيت محمدا الفرس، هذا يكون غلط، هذا يكون الإخوان غلط. وعلى كل من غلط من الإخوان الغلط في اللسان وماذا والنسيان في الجنان، يعني الفرق أيش الفرق بين الغلط والنسيان؟ الغلط أن يسبق ما الإخوان في لسانه، وأما النسيان فيكون ما الإخوان يعتقد في نفسه هذا الشيء ثم يبدله غيره. وعلى كل هذه الثلاثة الأمثلة ما الإخوان المقصود فيها ماذا هو الثاني، المقصود فيها هو الثاني سواء كان إبراجا أو بدلا أو ماذا أو نسيان. وقال بعض النحويين لو أتي ببل التي تفيد الإبراج عن الأول وإثبات ماذا إخوان الثاني لكان أحسن، فيخرج الكلام عن كونه إضراب أو غلط أو ماذا أو نسيان. لو قال إخوان رأيت محمدا بل الفرس، ما هو الذي رأى الآن؟ الفرس. المقصود بهذه الثلاثة الإضراب والنسيان وماذا والغلط هو الثاني، هو ماذا إخوان؟ فلو جئنا ببل استرحنا، أنا أقول إن قصد كذا وإن قصد كذا إلى آخره، نقول رأيت زيدا ماذا بل الفرس، يقول ماذا يقول أضربنا عن زيد وأثبتنا ماذا الفرس. قال بعض الإخوان لو أوتي ببل التي تفيد الإضراب عن الأول وإثبات الثاني لكان أحسن حتى يخرج الكلام عن كونه غلطا ونسيانا إلى آخره. ولأن في بعض الصور يا إخوان يقولون قد تلتبس الصفة بالبدل. لو قال يا إخوان رأيت رجلا حمارا، لو قال رأيت رجلا حمارا يعني أراد أن يقول مثلا رأيت حمارا فسبق لسانه إلى رجل مثلا فأبدله وهكذا محتمل إلى آخره. رأيت رجلا حمارا، ما معنى رأيت رجلا حمارا؟ يحتمل أن يكون من باب البدل ويحتمل أن يكون ماذا؟ من باب الوصف، هذا فيه لبس، هكذا فيه لبس، لكن لو جئنا ببل نخرج من هذا اللبس فنقول من رأيت رجلا بل حمارا. من هذا القبيل يا إخوان قال بعضهم لو جئ ببل لكان أحسن من وجهين، وجه الأول أنه يخرج الكلام عن كونه بدلا أو نسيانا أو إضرابا، والوجه الثاني يا إخوان أنه قد يختلف ماذا يا إخوان بالوصف مثل هذا، رأيت رجلا حمارا، هل تريد الوصف بمعنى بليد حمار بمعنى يا اخوان بليدا، رأيت رجلا حمارا بمعنى مثلا بليدا، فيكون من باب الوصف لا من باب ماذا؟ لا من باب البدل. ويحتمل أن يكون من باب البدل إما نسيانا أو غلطا أو إضرابا. هذا هو المفهوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله. طيب ما معنى يقول بدل الغلط؟ الآن رأيت محمدا الفرس، أين البدل؟ الفرس، هل هو غلط أو صواب؟ الآن ما هو الذي رآه؟ هو رأى يا أخوان الفرس، هو رأى ماذا؟ فأراد أن يقول رأيت الفرس فسبق لسانه إلى محمد فأصلح هذا الغلط، فقال رأيت محمدا الفرس. فالآن أين الغلط؟ الفرس بدل، أقول يا أخوان بدل ماذا؟ بدل غلط. ما معنى قولهم بدل غلط؟ نعم، هل معنى هذا أن البدل نفسه غلط أو ليس بغلط؟ ما هو غلط، كيف يكون غلط هو ماذا إخوان؟ وهو الصواب. هو الآن يريد أن يقول رأيت الفرس فسبق لسانه إلى محمد فأصلح هذا الغلط وقال الفرس. فما معنى إخوان قولهم بدل الغلط؟ نعم، بدل من لفظ وقع غلطا، معنى بدل الغلط بدل من لفظ وقع ماذا إخوان؟ وقع غلطا، وليس معنى أن البدل نفسه غلط. هم يا إخوان بدل الغلط أي بدل النفس الواقع يا إخوان غلطا. الغلط أين الآن؟ محمد. فأبدلنا هذا الغلط بما يا إخوان بالفرس. فقولهم بدل الغلط أي بدل النفس الذي وقع ماذا غلطا وهو الأول، لأن هذه العبارة يا أخوان لما يقولون بدل الغلط يوهم أن البدل نفسه غلط، مفهوم هذا؟ يوهم أن البدل نفسه ماذا؟ غلط وليس مرادا، وإن المراد أنه ماذا يا أخوان؟ بدل من لفظ وقع ماذا؟ وقع غلطا. والله أعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.